وكان الله بكل شيء عليما. والله لا كمان. الله أكبر. ما وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. Yeah. عليك يا استاذ ابو عليك الله يكرمك يا معلم. نعم وبشر المؤمنين لا اله الا الله ثلاث الذهب وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ودع وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وبشر المؤمنين بأن وكفى بالله وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها